المتعلقة بمسائل اليوم الآخر، وما يكون في عرفات القيامة من تلك الأحلام العظام والأهوال الجفان التي يشيب لها البلدان وتضع كل ذات حمل حملها، فترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى. تعرض المؤلف رحمه الله كما تعرض من سبقه من العلماء من أهل السنة والجماعة إلى هذه المسألة التي قيل فيها الكثير وكتب عنها الشيء الكثير وأصاب فيها من أصاب وأخطأ فيها من أخطأ، وهذه هي المتعلقة بخلق الجنة والنار، وهل يثنيان ويزيدان كما تثنى وتزول وتموت سائر المخلوقات، أم أن الله سبحانه وتعالى يكتب لها البقاء الأبدي الصرمدي؟ وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله بشيء من التفصيل مع عرض أدلة الفريقين وبيان القول الراجح الذي تبناه وأخذ به معظم العلماء الذين ينتمون إلى أهل الإسلام وبالضبط إلى أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: الجنة والنار مخلوقاتان لا تثنيان. الجنة معروف لغة تطلق على البستان الكثير الأشجار، وأما شرعا فإن الجنة كما لا يخفى على كل مؤمن هي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين في الآخرة، وهي نعيمه العظيم المقيم وثوابه الجزيل الذي أعده الله جل وعلا لأوليائه وعباده المطيعين المستقيم. ونعيم الجنة نعيم ثابت لا يشبه نقص ولا يعكر صفوه كبر، وقد جاءت نصوص كثيرة وكثيرة جدا من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة المستطيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصفها ووصف أهلها ما يحجر العقول ويذهلها، ويكفي في ذلك أن الله تبارك وتعالى كما حدث عنه نبيه النبي المصطفى المختار في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا الوصف يفوق كل وصف، لا يمكن للعقل أن يشف وراءه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء مما كان يعمل. وأما النار فلغة معروفة التي اتخذها الناس في عوائلهم وفي أحوال المعاش ينتفعون بها ومنها، وأما المراد بها شرعا فهي الدار التي أعدها الله تعالى في الآخرة للكافرين به المتمردين على شرعه المكذبين لرسله، فهي عذابه الدائم الذي يعذب فيه أعداءه، وهي سجنه الذي يسجن فيه المجرمين، وهي الخسران الكبير والعظيم والسجن الأكبر كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وكما قال الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وهذه المسألة معروفة، وإنما كان ينبغي أن نقدم لها بذكر هذا التعريف والبيان حول الجنة والنار. والمهم من كل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى وهي أن الجنة والنار كلاهما مخلوقتان، والمسألة الثانية أنهما لا يثنيان ولا يبنيان ولا يزولان. أما المسألة الأولى فهي قوله الجنة والنار مخلوقتان، وهذا الاعتقاد كون الجنة والنار خلقهما الله سبحانه وتعالى وهما موجودتان الآن، هذا الذي يدين به المسلم أن الجنة والنار الآن مخلوقتان موجودتان. هذه عقيدة السلف من أهل السنة والجماعة، وخلقهم غيرهم كما كتب المسلمين. والدليل على هذا المعتقد بكون النار والجنة قد خلقهم الله عز وجل أدلة كثيرة من كتاب السنة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. وقال تعالى في آية الحديث: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فقالوا أعدت بهيئة ليس هي موجودة، لأن الإحداث هو السبيل. ومن الأدلة على هذا أيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهذا كما قال العلماء يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى سدرة المنتهى ودخل ورأى أيضا عندها جنة المأوى. وأصل هذا ثابت عنه كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: دخلت الجنة فإذا هي جنابل اللؤلؤ وإذا تربتها أو وإذا ترابها الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى الجنة ودخل، فهذا دليل على أن الجنة مخلوق، وليس كما قال المخلفون بأن الله سبحانه وتعالى ينشئها يوم القيامة، بل هي موجودة. وطبعا لا يمكن للبشر الآن أن يشعر بذلك أو ينتقل أحد منهم إليه، وإنما هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأما كون النار غير مخلوقة فهذا أيضا ورد فيه أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. فهذا دليل على أنها موجودة. وكذلك ثبت في الصحيحين في حديث صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في صلاة الكسوف خطبا وقال لهم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أخذته، يعني مسه بيدي، قال: ولو أخذته لا أكلت منه ما بقي في الدنيا، وإني رأيت النار فلم أرى في اليوم منظرا قط أفظع منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرؤية التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم فيها دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وايم الذي نفسي بيده، يعني يحلف بالله سبحانه وتعالى ويقسم به صلوات الله وسلامه عليه يقول لأصحابه لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. رأى الجنة والنار، وهذا دليل على أنهما مخلوقتان من جنة شارك. وعرف ذلك مسلم وأهل السنن وأحمد بن مسند كله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فهذه الأدلة وغيرها كثير مما لم نذكره دليل في أن هذه الجنة وهذه النار التي حدثنا الله سبحانه وتعالى ورسوله عنهما وما جاء في حقهما من الوعد والوعيد والبشارة والنذارة أنهما مخلوقتان موجودتان، فهذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم. والبخاري رحمه الله في صحيحه عقد بابا سماه باب وصف الجنة وأنها مخلوقة. والبخاري رحمه الله تعالى من أئمة السلف الكبار وما أثبت أهل الحديث، ولا شك أنه أجل وأعظم وأكبر من جمع هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عنها ووضع هذا الكتاب العظيم الذي هو صحيح البخاري، وجعله على شكل كتب، وفي كل كتاب ضمن تحته أبواب، وهذه الأبواب هي عبارة عن فراغ يأخذها ويتلها من فقه الحديث، حتى قالوا أن فقه البخاري في تراجمه، وهو رحمه الله وإن لم يؤلف كتابا على طريقة الفقهاء فإن كتابه الصحيح يدل على طول دائرة الفقه، فكان يضع هذه التراجم مستندا الحكم أو الفقه مما سيريده من أحاديث تحت تلك الآية. في وقت الجنة ذكر أنها مخلوقة، وبين هذا من خلال الحديث التي ذكرها وهي كثيرة. فهذا المعتقد هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله والجنة والنار مخلوقتان. وهذا القول هنا مسألة نبدأ المسلم إليها على قول من قال أن هذه الجنة التي وعدنا الله تعالى بها والتي تكون في تلك الدار يعني في مستقبل الزمان لما تموت جميع الحالات ثم يبعثهم الله عز وجل من قبورهم فيحاسبون ثم يجازون ثم تنقسم الخلائق الى فريقين والى قسمين كما قال الله عز وجل فريق في الجنه وفريق في السعير. هذه المساله على قول من قال بان الجنه التي والنار التي وعد الله سبحانه وتعالى بها الكافرين والمؤمنين هي الجنه التي اسكنها ادم واخرجه منه. فإذا كان هذا القول أن الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها هي الجنة التي سكن فيها آدم وزوجه فلا يكون إشكال هنا، لأنها كانت موجودة وسكنها آدم فوجودها ظاهر، لكن هذه المسألة ليس محل اتفاق بين أهل العلم. هذه الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها هي نفس الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجه، هذه العلماء فيها قولان مشهوران. القول الأول أنها ليست جنة الخلد هي الجنة التي أسكنها الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه، وهذا قول هو قول أبي حنيفة النعمان وأصحاب ابن عيينة، وأيضا نال إليه العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه حاد الأرواح. والقول الثاني أن هذه الجنة الموعود بها هي الجنة التي سكنها آدم وزوجه، وهذا القول نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعض أئمة السلف والخلف. ومهما يكن الأمر فإن المسألة ليست في هذه النقطة بذات، وإنما في مسألة هل أنها مخلوقة أو غير مخلوقة. فأهل السنة والجماعة يقولون بأنها مخلوقة في الجنة والنار، والذي خالف أهل السنة والجماعة هو منهم المعتزلة والقدرية. فهؤلاء قالوا بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وإنما يخلقهما وينشئهما الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا بناء على أصله الفاسد الذي يكون فيه ينبغي يعني أن يفعل الله عز وجل كذا أو لا ينبغي أن يفعل. فهم قاسوا أفعال الخالق سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين، فهم في هذه الناحية المشبهة. ثم دخل عليه أيضا التهجد فصار أيضا معقلا، ولهذا قالوا أن خلق الجنة والنار يعني قبل يوم البعث وقبل يوم الجزاء يعتبر عددا، لأن النار لا تكون هكذا مثلا مشتعلة لمدة طويلة وليس فيها ما يعني تقوم به أو يسخر لها العباد لتعديده فيه. فقالوا هذا من قبيل يعني، ولا شك أنهم بمثل هذا القول ردوا النصوص المصطلحة بذلك ووقعوا والعياذ بالله في الاتباع والمخالفة أي مخالفة جماهير المسلمين. الله سبحانه وتعالى وإن كان خلق الجنة والنار ولم يعد فيها عباده الآن الذين يستحقون الدخول لا ينسى أن يقال هذا من قبيل العبث. كل شيء خلقه الله عز وجل إلا وخلقه بحكمة عظيمة وسامية أنها من عمل أعلمها وجلها من جهلها. ولا يمكن أن تقاس أفعال المخلوق بأفعال الخالق. فأنت ربما إذا تصنع شيء وتصرف فيه مثلا الأموال وتبذل فيه الجهود ثم لا تستعمله وتتركه يضيع هكذا يمكن أن يقال لك هذا لما صنعته. وربما قد تكون عندك حكمة أو عندك مقصد آخر تعذر فيه. فما ذلك بالخالق؟ فهؤلاء الذين يقيسون هذه الأمور بعقولهم لا شك أنهم يقعون في مثل هذا التخليق ويقعون في مثل هذا الفهم السيء وهذا القصد الشائس في الله سبحانه وتعالى البيع عن المسلم. وهو تأتي شبهة يمكن أن نتكلم عنها أو أضعها بعضهم، لأن معرفة الشبهة أحيانا تزيد كثير من الإشكالات وتقرر الإنسان من الفهم الصحيح، لكن هذا بشرط أنه إذا ذكرت الشبهة لابد أن تكون الإجابة على تلك الشبهة إجابة مقنعة ويكون الرد فيها ردا قويا متينا سليما حتى لا تزرع الشبهة في قلوب الناس ثم يعجز الراد على هذه الشبهة أن يستخرجها من عقول السامعين. وهذا مما ينبغي أن يفهم وأن يدرك. بعض القرآن الشبهة في مسألة خلق النار قالوا لا يمكن أن يقول بأن النار مخلوقا لهم، والسبب في ذلك قال لو قلنا هذا فإن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أخبر بأن المخلوقات تفنى وتزول وتموت، فقال لو كانت مخلوقة الآن لوجب ذلك استمرارا أن تفنى. قالوا أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. فإن كانت المخلوقة وقد أخبر عز وجل أن كل شيء فهو هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. إذن ذهبت النار، فكيف تكون بعد ذلك؟ ورد على هذه الشبهة أو على مثل هذا الاعتقاد سهل هين تتكلم عنه غير واحد من العلماء ومنه شارف الطحاوية ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله. ذكروا في الأجوبة منها أنهم قالوا كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا ملكه، ولكن هذا يخشى أن يكون تأويلا، وإن قالوا بإثبات الوجه لكن يراد به ذلك المعنى. ومنهم من قال إلا وجه أي إلا ما أريد به وجهه، لكن أحسن الأجوبة في الرد على من قال كل شيء هالك إلا وجه أن كل شيء يعني كل ما خلق الله سبحانه وتعالى وجعله للفناء، أما الجنة والنار فلم يخلقهما الله سبحانه وتعالى للفناء وإنما خلقهما للبقاء. فإذا قال كل شيء هالك بمعنى الذي يموت ويزول ويهلك هي المخلوقات والموجودات التي كتب الله سبحانه وتعالى عليها الثناء، أما التي لم يكتب عليها الثناء كالجنة والنار والعرش لأنه سقف الجنة. وذكر العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نيته أمور أخرى أيضا ليحقها الثناء كاللوح والكرسي وما إلى ذلك، فقال هذه المخلوقات لم يخلقها الله سبحانه وتعالى للثناء بل هي للبقاء. إذن فلا يتناولها الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أو قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. يستدل ايضا ببعض الاحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري وقال عنه انه حديث حسن صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به نسي ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فقال له ابراهيم يا محمد اقرا امتك السلام واخبرهم ان الجنه طيبه الشربه عذبه الماء وانها فئات وان فراقها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر. يسأل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي ايضا انه قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نحله في الجنه. وهؤلاء قالوا ان الجنه في هذه الاحاديث فيها دليل على انها الله سبحانه وتعالى لم يفرغ من خلقها. قالوا وان كيف يخبر بانها فئات ولا يكون هنا معنى بالغرام. اذا الان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه تغرق يغرس بها النخيل دليل على انها لم يعني تكتمل، لكن هذا ليس في مقصوده. كما نرى ذلك نقول انه لو اعتقدت وتدينون بان الجنه او النار لم يخلقهما الله سبحانه وتعالى بعد اصلا، يعني تجعلونهما كالنخل في الصور او بعث الاله من القبور، فهذا لا شك انه قول باطل ومردود رد بالادله التي سبق ذكرها. لكن ان اردتم ان الله سبحانه وتعالى لم يكمل خلقها وانه لا زال يحدث ويخلق فيها شيئا بعد شيء، وحتى اهل الجنه اذا دخلوها فان الله سبحانه وتعالى يخلق لهم قبور اخرى عند دخوله اليه، فهذا لا يمكن ردود. اما قولا بان الله سبحانه وتعالى لم يخلقها اصلا او البشر والمتعه بحكايه هذا قول مردود. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وانها فئام وان غرسها سبحان الله والحمد لله ومن قال سبحان الله والحمد لله ورثته مثلا الجنه، هذا لا ليس في دليل على ان الجنه لم تخلق، بل هي مخلوقه ولكن الله سبحانه وتعالى يحدث ويخلق بها شيئا بعد شيء، يكملها ويجددها ويجمدها لعباده المستقيم اذا دخل بها في ذلك اليوم العظيم. اذا هذا هو الرد على الشبهه التي تمسك بها من قال بان النار لم تخلق بعد. هذه مساله خلق الجنه والنار مساله مفروغ منها. لكن يبقى الان الكلام حول المساله الثانيه وهي التي وقع فيها الجدل وكثر فيها القول واصاب فيها من اصاب واخطا فيها من اخطا، وهي مساله ثناء النار وثناء الجنه. قال المؤلف رحمه الله ولا تثنيان، تثنيان يعني لا تجدان ولا تجدان، وهذا لو معتقد اهل السنه والجماعه او قول الجمهور من ائمه السلف والخلف، لان هناك قول ثاني وهو ان الجنه تبقى والنار تبقى، وهذا قال به بعض ائمه السلف والخلف، ولكن بعض العلماء قال ان المقصود بثناء النار في قول بعض أئمة السلف المراد به ثناء نار عصاة الموحدين، هذه النقطة. أما النار التي يعذب فيها الكافرون المخلدون فهذه نار باقية لها. وهناك قول باطل معروف وهو أن الجنة والنار يثنيان ويجلان ويجهلان، وهذا هو قول الجامع بن صفوان رأس المبتدعة في زمانه وصاحب المذهب الرديء مذهب الجميع، وليس له في ذلك سلف حق كما قال العلماء. ونرجع الى كلام الجمهور من ائمه السلف والخلف بان الجنه والنار لا تثنيان فهما باقيتان، والادله على ذلك كثيره من الكتاب والسنه. قال سبحانه وتعالى في القران جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، تبين بان اهل الجنه في نعيمه مقيمين لا يخرجون منها ابدا خالدين فيها ابدا، دليل على البقره. وكذلك قال في اهل النار ولن يهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. وقال ايضا في سوره الاحزاب ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا. وكما قال في سوره الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله عز وجل كما ذكر المؤلف هذه الآية: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يكفر عنهم وهم يجرمون. فهذه الآية دلت على أن الجنة والنار باقيتان لا تسريان ولا تبدان ولا تجريان بهذه الأدلة المذكورة. ولهذا قال كثير من أئمة السلف هذا القول أكثر ذلك، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: والجنة والنار خلقتا من بقاء الله تعالى ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال خلاف ذلك فإنه مبتدع. وقال العلامة ابن حزم: اتفقت فرق الأمة كلها أنه لا ثناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهل ابن صفوان، وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله لاحقا. وقال أيضا كما في مراتب الإجماع: وأن النار حق وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية. وقد أقره على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين. وإنما حرصت على نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما ورد في هذه المسألة من تقرير، وأن شيخ الإسلام رحمه الله له قول في ثناء النار، يقول فيه بثناء النار. ومنهم من يثبت هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ويكمله ابن تيمية، ومنهم من ينفي. والحقيقة أنه قد صدر في حقهما القولان، فقال مرة بثناء النار وقال مرة أخرى بعدم ثناء النار. فالذي يدل على أنه لم يقل أو قال بعدم ثناء النار هذا القول المقول عنه من كتابه ومن مؤلفته عليه رحمة الله، ولم يعلم يعني أيهما القول الأخير الذي تبناه حتى نرجع إليه. وإن كان بعض المعاصرين قد ذكر عن وقال بأن هذا القول بثناء النار لا يمكن نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد رد الأمير الصنعاني رحمه الله على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتاب جليل عظيم سماه رفع الأفكار لأدلة إبطال التحليل بثناء النار، وقدم له مقدمة وافية كاملة في الموضوع وهي عظيمة المبعث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكر فيها أن العلماء حتى وإن كانوا ممن يقتدى به في العلم وكانوا أئمة الشأن في ذلك، إلا أن كل واحد من أهل العلم يؤخذ من قوله ويفرق، ومع ذلك لا يمكن أن يتكلم في مثل هذين الإمامين كما فعل بعض المبتدعة لما كفروهما ونسبوا إليهما الكفر بسبب مقولتهما أن النار تفنى. وهذه المسألة قد يكون عليها إن شاء الله مزيد بيان في وقتها. وهذا القول كما قلنا تبناه جميع علماء الأمة، القول بأن النار والجنة لا يثنيان هذا قال به كثير العلماء بل ألف فيه كتبا، منهم الإمام القرطبي في التفسير، أي منهم الإمام السبكي الكبير له كتاب عظيم كما قال ابن حجر ذكر فيه الأقوال التي ارتكز أو الأدلة التي ارتكز إليها القائلين أو القائلون بثناء النار ورد عليهم في كتاب اسمه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، فقال أفاد فيه وأجاز. ومن العلماء الذين كتبوا في هذا الأمير الصنعاني حسن سبل السلام، والإمام الشوكاني أيضا له رسالة في ذلك، وأيضا في كثيرون والعلامة قدير حسن خان في كتابه في العقيدة، والإمام السفاريني وغيره من أئمة العلم. فهذا هو معتقد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان ولا تبدلان. أما القائلون يعني بأدبية الجنة فهذا لا شك أنه لم يختلف حول هذه المسألة العلماء، استدلوا في هذا بأدبية الجنة وأنها لا تثنى وأن نعيمها يبقى وتنعم فيه من دخلها أشدة كثيرة في القرآن كما قال الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه وقال الله عز وجل وما هم منها بمخرجين وقال الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقال الله سبحانه وتعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أي لا يفنى ولا ينتهي وقال سبحانه وتعالى أكلها دائما وظيف آية كثيرة يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن نعيم الجنة وأن الجنة دائمة لأصحابها وهم يتناعمون فيها أبد الأبد وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت وأيضا ما جاء في ذلك الحديث المعروف والحديث الصحيحين حديث ذبح الموت لما يؤتى به بين الجنة والنار في صورة ذبح أملح فينادي منادي يا أهل الجنة فتشرئب أعناقهم وينظرون وينادي منادي أيضا يا أهل النار فتشرئب أعناقهم وينظرون فيذبح الموت في صورة ذبح وإن كان الموت الذي هو زوال الحياة وهو أمر معنوي غير محسوس يعني لا يرى بالعين لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته وبحكمته سبحانه وتعالى يصدر هذا الأمر المعنوي إلى أمر أو إلى شيء مجسد محسوس يرونه فيذبح فيراه أهل الجنة ويراه أهل النار ولعل الحكمة في ذلك حتى يزيد فرح المؤمنين الذين يكون في الجنة ويزداد حزن الكافرين في النار لأنهم إذا علموا أنه لا موت بعد الخروج فلا شك أن هذا يفرح أهل الجنة لأنهم لا يحزنون بعد ذلك على فوات النعيم وأهل النار أيضا يزيد الحزن لأنهم لا ينتظرون بعد ذلك زوال وذهاب العذاب عنهم كما قال عز وجل لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون ولهذا قال تعالى ونادى يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك يريدون الموت حتى يستريحوا فقال اجبهم قال انكم ماتون يعني ماتون لا تقربون منها ابدا وهذا دليل على ابديه النار لكن يقول او ادله القائلين بابيه الجنه هل قال به يعني معظم او كل علماء او جماهير علماء السلف ولكن جاءت مسألة القول بفناء النار هذه التي وقع فيها الخلق ولهذا ذكر ابن ابي العز حنفي رحمه الله ثمانيه مذاهب في مسألة فناء النار وفي هذه المذاهب الثمانيه لم يوجه يعني الصحه والسلامه الا بقولين والصحيح ان قول واحد منهم هو المعتمد والقول الاخر هو غلط وذكرها ولذلك تهنى هذه الفائده فذكر في مسألة فناء النار أن هناك وهو المذهب الأول أنه يقول من دخل النار فإنه لن يخرج منها أبد الأبد حتى وإن كان من الموحدين يعني كان من يقول لا إله إلا الله وهذا المذهب كما رأيت عليه هو مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتفسير صاحب الكبيرة وبخروجه في النار ولكن كما سبق أن بينا يختلف المعتزل عن الخوارج أنهم أي الخوارج يكفرونه ويجرون عليه إحسان الكفار في الدنيا ويوم القيامة يقولون بخروجه في النار وأما المعتزلة فلا يجرون عليه إحسان الكفار في الدنيا وإنما يجرون عليه إحسان الكفار لكن تجرون على الخوارج بأن صاحب الكبيرة حتى وإن كان واحدا إذا دخل النار لا يخرج منها ويقولون بما يسمى عندهم بالمنزل بين المنزلتين يقولون هو خرج من الإيمان ولا يدخل إليكم فهم أبد الآبي من دخل منها لا يخرج هذا القول الأول هناك القول الثاني وهو من يقول أن من هناك من يدخل النار ثم بعد ذلك تنقلب طبائعهم وتصبح طبائع نارية فيتلذذون بعد ذلك بهذه النار لأنها توافق طبيعة وهذا القول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نسب إلى بعض من يقول بأنه متصوف وهم من الزنادقة ونسب بالذات إلى ابن عربي الطائي صاحب خصوص الحسن هذا مذهبه يقول بأن أهل النار إذا دخلوا إلى النار تصبح بعد ذلك يعني قبائلهم فعلت أجسامهم الماء تصبح طبيعة فيهم فليس يزدادون بها وكأنهم من مائية. وهذا في حقيقة يقوم السند لأنهم إذا أصبحوا يتمددون فيها ولا يشعرون بألمها ولا بحرها تزول شكما من تأديبهم ويمكن أن تمر عليهم يعني هذه الآلات ثم بعد ذلك لا يفرقون بين أهل الجنة وبأهل النار. ولا شك أن هذا القول باطل وهو المذهب الثالث. المذهب الثالث وهو مذهب اليهود الرجيم الذين يقولون بأنهم يعذبونه مدة ثم بعد ذلك يخلفهم غيره وقد أكذبهم الله عز وجل في زعمهم هذا ورد عليهم هذه المقالة الرديئة وشنعها عليهم كما قالوا ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال الله دخل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أتقون على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال ابن جرير عليه الأحداث أن اليهود يقولون بأننا لا نعذب ولا نبقى في النار إلا شيئا تقام وهي 40 يوم الأيام التي عبدوا فيها الدين. قالوا نحن قالوا نعذب فيها بقدر ما وقعنا في تلك المعصية في عدود العلم وهي 40 يوم ثم نخرج منها ثم يخلفنا غيرنا. وهذا قول أيضا باطل ومضلول. هناك قول أيضا رابع وهو أن أهلها يخرجون منها أي أن ما يخرجون منها ثم لا يبقى فيها أحد لا يبقى فيها أحد والنار تبقى على أحد. وهذا قول ذكر ابن أبي عزة لم ينسب إلى أحد فلا أدري من تقائل منه أو قائل الخامس وهو قول الذي أيضا أنها تحلى هذا أنها تحلى تجوز. وهذا قول جهة الصفوان لماذا قال بأن هذه الماء حادثة حين هو يقول بأن الماء يخلقها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قالوا الحادث يجوز ويستحيل بقعه وهذا القول هو من أفضل الباطل فلا يمكن أن يعتبر. القول الثالث منهم من قال أن حركة أهلها في النار سهلة قد يصبح أهل النار جمادات لا يحسون ولا يشعرون بالألم. وهذا القول ذهب إليه أبو هذيل العلاج من أئمة الاعتزال وهو أيضا قول باطل لا أثر عليه من كتاب أو من سنة أو من قول صاحبه أو تابع. القول السابع أن الله سبحانه وتعالى مخرج من النار من شاء من شر وهم الموحدون عصاة الموحدين الذين يخلدون في النار. قال ثم يبقي الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه في النار وهم الكفار ثم بعد ذلك يثنيها الله سبحانه وتعالى. قالوا أن الله تعالى يجعل للنار أمدا تنتهي إليه هذا هو القول الثالث. وهذا القول هو الذي كان قد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. وأما القول الثامن وهو القول الصحيح الذي ذكرناه في بداية الحديث وهو أن هذه النار الله سبحانه وتعالى يخرج منها الموحدين الذين كانوا قد أتوا بمعاصي استوجبت لهم دخول النار ثم يبقى الكفار المشركون يتعذبون فيها إلى ما لا نهاية أي يبقون في النار خالدين فيها أبدا. وهذا هو القول كما قلنا هو القول الصحيح الذي اعتمده غير واحد من أئمة السلف والخلف الكبار وسبق ذكرهم فلم نعيد. هذه المسألة وهي قائلين بأدبية مع لا شك أن الحق معه. لماذا؟ لأنه مستند في ذلك إلى أدلة الكتاب والسنة وكثير من الأدلة تثبت بأن النار أدبية ولا يمكن أن تزول ولا تذهب. من ذلك نستدل به قول الله عز وجل ولهم عذاب مقيم قوله سبحانه وتعالى لا يفصر عنهم وهم فيه مبلسون قوله تعالى فذوقوا فلن يزيدكم إلى عذابا قوله جل وعلا خالدين فيها أبدا قوله سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين قوله جل وعلا وما هم بخارجين من النار قوله سبحانه وتعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يدخلون الجنة يعني إذا قالوا يدخلون الجنة من أين يخرجون من النار حتى يلج الجمل في سم الخياط وهل يدخل الجمل في ثقب الإبرة هذا لا يكون فكذلك أهل النار ليسوا الجنة، إذن هم في العذاب مقيمون وفي العذاب خالدون. وقال تعالى إن عذابها كان غراما أي لازما قائما. وقال تعالى لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. إذن هذه آيات كثيرة وغيرها كثيرة ممن لم نذكره فيها دلالة صريحة وواضحة على أبدية النار وأنها تبقى ولا تزول وأن أهلها مخلدون فيها إلا ما شاء الله. والسنة أيضا قد دلت في أحاديث مستطيلة على بقاء النار وأنها لا تفنى بدليل أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فلو كان الكفار يعني تفنى ناره يكونون هنالك من جهة المؤمنين لأنهم إذا خرجوا قلنا بثناء الله بمعنى أنه ينتهي أجل على الكفار فكأنه لا يكون هناك فرق بين الموحدين العصاة وبين هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحديث يتبين بأن النار باقية لا تفنى كما جاء في هذا الحديث. وهناك حديث صريح أيضا مروي في الصحيح وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها وفي رواية الذين لا يريد الله عز وجل إخراجهم فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم يريد الله عز وجل إخراجهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا كحما قبل بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر ضبائر هي جماعة من الناس فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيض عليهم فينبتون نبات الشدة تكون في حليب السيف. فهذا الحديث كما قال غير واحد من أهل العلم فيه دليل صريح على خلود الكفار في النار وعدم ثنائها بمن فيها من أهلها. قال لأنهم لو كانوا يموتون ولو قل بثناء النار لا مات فيها والصراحة. وهذا نوع يعني من الأمور التي تجعل الكفار يزيدون في المعاصي لأنهم قد يقولون هذا عذاب لمدة معينة وإذا كان له بداية فإن له نهاية فيمكن أن يصبر عليه. ولهذا يكون يعتقد أن هذا ربما بزاد وقيل رحمه الله وإنما كان بين الشيخ الألباني غير صحيحة والصحيح منها ليس بصريح. وذلك ذكر في الأثر عن أنه قال لو لبث أهل النار في أهل النار في النار كقدر رمل عالج وهو يعني مثال كبير يعني قرشها مع الأمياج من الرمل قال لابد أن يكون لهم يوم يخرجون فيه بمعنى حتى لو كان عذاب النار يعني يمتد إلى ما شاء الله أن يمتد فلابد أن ينتهي لأن الرمل ربما تحسبه حتى تنتهي إلى نهايته. فكذلك قال لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. فهذا الأصل ليس عن عمر بن الخطاب وحتى وإن صح لا يقاوم الأحاديث والنصوص الظاهرة الصحيحة الصالحة في القول بثناء النار. فذلك من الأدلة التي استند إليها قول الله عز وجل النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقول الله عز وجل وأما الذين شقوا ففي النار له فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالوا لم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة. قالوا لأن أهل الجنة لما قال الله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ماذا قال بعد ذلك؟ قال عطاء غير مجدود لأن العطاء مستمر غير منقوص ولا ينتهي. قالوا لو تسمى استثنى في أهل النار وقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال إن ربك عليم حكيم. قال ولم يقل بأنه عذاب مقيم وهذا ليس أن يكون دليل. نقول بأنه أرشد وبين في أدلة النار في أي أخرى فنجد أن مبدأ بقوله تعالى خالدين فيها أبدا لا يموت فيها ولا يحيى وما هم خارجين من النار. إذن هذه الدليل القوي على أن النار لا تخلو ولا يمكن أن يخرج منها. بل استدل أيضا بقول الله عز وجل الذي فيها أحقابا. قالوا أحقابا بمعنى مددا وأوقاتا وعزنا وأزمنا. وإذا قلنا أزمنا أو مددا فإنه يأتي اليوم الذي تنتهي فيه. وهذا يمكن أن يسلم له لأن قوله سبحانه لابثين في أحقابا لابثين فيها أزمنا متواصلة من جدة بل أن تنتهي. لأن القرآن لابد أن يفهم في ضوء الآيات الأخرى. وكذلك استند إلى بعض النصوص العامة كقول الله عز وجل ورحمة وسعت كل شيء. وقوله سبحانه الحبيب سبق الرحمة غضب. قالوا كيف يمكن أن نقول بأن هؤلاء مخلدون ولا يمكن أن تنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل ورحمة وسعت كل شيء أرجع عز وجل قال بعدين سيكتب هذه الذين يتقون. فسيكتب الله عز وجل المتقين. أما الكفار الذين تمردوا عن أوامر الله عز وجل وكذبوا رسله وقد أنذرهم وقد بين لهم وقد أقام عليهم الحجة وأنعم عليهم ومع ذلك عصوا ربهم فكيف يرحمهم جل وعلا وقد أخلهم في الدنيا وما أدركوا هذه الرحمة وما تهيوها وما شكروا نعم الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى أعطى وبين ذلك العذاب الذي يستمرون فيه. وكذلك استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر عذاب النار يقول عذاب يوم عظيم عذاب يوم أليم عذاب يوم مقيم. قالوا أن في الجنة فلم يقل نعيم يوم ولكن هذا ليس يستدل له لأن الله عز وجل كان يحذرنا من اليوم الذي يكون فيه العذاب ولا يعني أن اليوم له أمد يبدأ منه وينتهي وإنما أخبر بما يقع في ذلك اليوم من العذاب والنتائج التي يلحق الكفار وهذا لا يعني أنه ينتهي عليه بل إن اليوم من العذاب لا يمكن الإنسان أن يقدر عليه لأن اليوم 50,000 سنة ممن نعيش هذا يمكن العذاب. فبذلك إذا كان قبل الأبد لا شك أن الأمر أعظم وأكبر مما يتصوره الإنسان ويدعي أنه يصبر فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من عذاب جهنم ومن حرها وهولها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فقال فالجنة مأوى أوليائه. الجنة هي مأوى أولياء الله عز وجل لأن أولياء الله عز وجل هم كل مؤمن تقي. قال الله عز وجل إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من حقق الإيمان والتقوى قل آمنت بالله ثم استقيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. وأولياء الله عز وجل ماذا أعد الله سبحانه وتعالى أعد لهم الجنة. قالوا أعدت للمتقين إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ثم قال والنار عقاب لأعدائه. كل كافر شقي الله سبحانه وتعالى أعد له النار. وقولها الناس الإجارة أعدت للكافرين. وكما استدل المؤلف بهذه الآية إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنه وهو فيه مبين. وأما الذين شكوا ففي النار. والآيات في هذا كثير. ثم قال المؤلف رحمه الله ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح. الموت يشتري يوم القيامة في صورة كبش أملح. أملح يعني الذي بياضه أكثر من ثوابه وقوله هو النقي الأبيض في صورة كبش أملح. سيدح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأخرجه البخاري أيضا ومسلم من حديث عبد الله بن عمر وأخرجه أيضا الإمام البخاري من حديث أبي هريرة وهو حديث مشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادي يا أهل الجنة فيترقبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيترقبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الآية من سورة مريم. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير في باب قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهذه هي المسألة المتعلقة في الجنة والنار وما جاء فيهما من المعتقد السنة والجماعة في أنهما مخلوقتان وأنهما لا تثنيان ولا تجدان ولا تزولان وأن الله تبارك وتعالى قد جعل الجنة مأوى لأوليائه كما جعل النار عقابا لأعدائه وأن هذا الموت يؤتى يوم القيامة في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار والحكمة في ذلك حتى يزيد فرح المؤمنين في الجنة ويزيد حزن الكفار في النار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يقينا من عذاب النار وأن لا يجعلنا من أهلها إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني نتهم به بعض الإخوة لكن المقصود به شيء آخر وهو قوله في تعريفنا للنار أني ذكرت بأنها هي ما أعده الله عز وجل للكافرين به. فقال هو تعريف ناقص باعتبار أنها تدل على أن المسلمين العاصين لا يدخلونها أبدا. لا ولما عرفوها بأنها الدار التي أعدها الله عند أي الكافرين يعني هذا باعتبار النهاية وليس باعتبار البداية. لأن القول بأن عصاة الموحدين لا يخلدون فيها لأن الواحد يكفي أنه آمن بالله سبحانه وتعالى وقام بالتوحيد فهو يعني مصيره إلى الجنة لكن قد لا يكون فيها ابتداء فقط. أما انتهان فإن الجنة مثواه وقد لا يعذب أصلا فيغفر له وتمحى عنه ذنوبه يوم القيامة ولو كان مشيئا. فالتعريف يعني هذا باعتبار النهاية أن النار هي الدار التي أعدها الله عند أي الكافرين به. أما الموحدين فهذه الجنة هي دارهم ومأواهم بمشيئته سبحانه وتعالى. قال هذه الجنة التي عاش فيها آدم عليه السلام هي التي يعيد المتقون بها. هذا أجبتها كما ما هو القول الصحيح في الجنة الذي يكونها الموحدون هذا كنا سبق له معركه بين السلام وحتى يعني الجزء أحد القوي لا يغير من أمر شيء. القول الثاني نقله نعم شيخ الإسلام عن بعض هذا قال ما صح الحديث أوقد على النار أتعال حتى أحمرت ثم أوقد عليه أتعال حتى أبيضت ثم أوقد عليه أتعال حتى أسودت رواه الترمذي من هذا. أظن أن الحديث الصحيح من تحمل ذاكرة. قال هل يمكن أن نقول أن هناك إجماع ما دام أن الأمر مستقر على عدم ثناء الجنة والنار؟ القول بالإجماع يعني صعب لأنه ثبتت بعض الأقوال أن وصلت إلى بعض الصحابة وإلى بعض التابعين القول بثناء النار. فيمكن أن نقول يعني ببقاء الجنة وعدم ثنائها هذا قول يجمع عليه. أما الآخر فلا وإن كان جمهور العلماء من السلف والخلف يقولون بعدم ثناء النار. أما القول بثناء النار فهذا قول خالفه بعض العلماء وإن كان مرجع. والله الأسئلة الأخرى يعني تقريبا ليست في الموضوع وربما لا يحكم أنت كذا هذا. قال من هذا الصحيح قول أن الثناء يكون النار الموحدين هو ظاهر جيد. إذا قلنا بأن النار تثنى فإن المقصود بها هي نار الموحدين لأنهم لا يدخلون فيها. كل من قال لا إله إلا الله وإن دخل النار وعذب فيها فإنه لا يدخل فيها إذن يخرجون من النار. إذن لهم أمد تنتهي فيها هذه النار التي أبدنا فيها. فنار الموحدين ثانية بالنسبة إليه باعتبار أنهم لا يدخلون فيها. أما أصل النار وبقاء العذاب فهذا داخل وهذا صحيح. لكن هل هي نار خاصة بالعباد الموحدين وهناك نار خاصة بالكفار وأنهم لا يتقون فيها؟ لا يستحدثهم أن النار بركات. النار فيها بركات وأهل النساء هؤلاء في الدرس الأسفل من النار كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن قول هناك نار جهنم وحدها وهناك نار وحدها هذا ليس جديد. لكن الذي نقوله بأن هناك يعني النار التي يعد فيها العصاة الموحدون أنها لا نار مطلقة وإنما تفنى بأنها تفنى وتزول.